بسم الله رب الأرض والسماء صلوات الله وسلامه عليهم يدلون الخلق إلى باريهم، فمن أطاعهم فهو من السعداء، ومن تولى عنهم فهو من الأشقياء. جعلنا الله من السعداء، وجعل ورثة الأنبياء العلماء، ورثوا من النبيين الهدى والعلم والضياء، فهم نور في الليلة الظلماء، يهدي الله إلى نوره من يشاء. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله، ما لاح الضياء وتنفس الهواء، وغرد الطير على اللحاء، وغاصت الحيتان في الماء، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، ما كر الليل على النهار، وما جرت بإذن ربها الأنهار. أما بعد، فإن خير ما تقضى فيه الأعمار والأوقات، ويحصل المرء به السعادات، ويعيش به حياة سعيدة وأزمنة رشيدة، هو العلم. وما أدراك ما العلم؟ يهدي إلى الرشد، والعلم وإلى أرفع الدرجات، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، فهو أفضل مكتسب، وأشرف منتسب، وأنفس ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى. وما اكتسب مكتسب مثل علم يهدي صاحبه إلى هدى، أو يرده عن الهدى، وهو ميراث الأنبياء. قال تعالى: وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي، وهو حسن لغيره، كما قال الألباني رحمه الله في الترغيب والترهيب. وفضائل العلم أكثر من أن تحصى، فعليك بالحرص والاجتهاد يا طالب الهدى. بعد هذه المقدمة، فإن من نعم الله علينا في هذا العصر أن يسر الله لنا سبل العلم، وجعلها ميسرة سهلة. فمن كان يرحل في سبيل العلم شهر، فالآن في ساعة، وما كان يتعلم في دهر، فهو الآن يتعلم في شهر. وإن هذه أعظم النعم التي تستحق الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ودعوت ربي بالسلامة جاهدا ليصحني، فإذا السلامة داء. ومن وسائل العلم ونشره إقامة الدورات الشرعية حتى ينهل منها الطلاب، واستضافة المشايخ الأجلاء، نحسبهم والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا. وشعارنا: فإن أنواع العلوم تختلط، وشرطها بشرط بعض مرتبط، فما حوى الغاية ألف سنة، شخص فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح، تأخذه على مفيد الناصح. ومن هذا المنطلق انطلق إخوانكم في جمعية إحياء التراث الإسلامي، ليقيموا لكم دورة علمية شرعية تحمل اسم العالم الرباني محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. فالدورة الأولى انطلقت بحضور فضيلة الشيخ العلامة صالح السدلان، وقد شرح فيها فضيلته كتاب المعاملات من كتابه تيسير الفقه، وكتاب الحج من كتاب عمدة الفقه، جعله الله في ميزانه، وأدخله في جنانه، وجعله حجة لنا لا علينا. والدورة الثانية انطلقت بحضور فضيلة الشيخ حمد الحمد، وقد شرح فيها فضيلته كتاب الطهارة، أو كتاب الطهارة من بلوغ المرام، بلغنا الله المرام، والثاني كتاب النخبة في أصول الفقه، له حفظه الله، جعلنا الله وإياه من النخبة. وها هي الدورة الثالثة تنطلق بحلتها القشيبة بحضور فضيلة الشيخ حمد الحمد، وحيث كان من هديه صلى الله عليه وسلم التفاؤل، فتفاءلوا فإنه الحمد وفيه السعد، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. ويشرح فيها فضيلته كتاب الصلاة من بلوغ المرام، والثاني ما تبقى من كتاب النخبة في أصول الفقه. نسأل الله أن يجعلنا جميع أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. أما الآن فيتفضل الشيخ مشكورا لا مأمور. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فأشكر القائمين على جمعية إحياء التراث في دولة الكويت على حرصها على إقامة هذه الدورات العلمية التي يتفقه فيها المسلم في دينه، امتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذه الجمعية شتى فروعها الثواب الجزيل والأجر الوفير، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وكنا قد تدارسنا في درس في دروس سابقة في الدورة الثانية كتاب الطهارة من بلوغ المرام، ونتدارس إن شاء الله تعالى في هذه الدورة ما يتيسر من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الاصطلاح فالصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وسميت الصلاة صلاة لاشتمالها على الدعاء، لأنها تشتمل على الدعاء في السجود، في الجلسة بين السجدتين، بل الفاتحة أيضا دعاء، ولذا يقال بعد الفراغ منها آمين. فلاشتمالها على الدعاء في أكثر مواضعها سميت بالصلاة، ولأن المصلي حاله حال دعاء، فكأنه يقول: يا رب أنا أصلي لتغفر لي ولترحمني وترضى عني. فهي إذن دعاء تشتمل على الدعاء القولي، وهي كذلك دعاء فعلي، ففيها دعاء المسألة وفيها دعاء العبادة، فيها دعاء المسألة وفيها دعاء، وهي من دعاء العبادة، لأن الذي يصلي حاله يعني لسان حاله يقول: يا رب أنا أصلي لتغفر لي ولترحمني. وقد شرعت الصلاة في ليلة الإسراء، شرعت 50، فخفف الله عن هذه الأمة وجعلها 5 في الفعل و50 في الأجر. قال: هي 5 وهي 50، لا يبدل القول لدي، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد جاء هذا في الصحيحين في حديث الإسراء. والصلاة قد أجمع العلماء على فرضيتها، فهي فرض بالإجماع، والقاعدة المضطردة عند أهل العلم أن ما علم من الدين بالضرورة وجوبه فمن جحده فقد كفر، أن ما علم من الدين بالضرورة وجوبه فمن جحده فقد كفر، جحوده كفر. كل ما علم من الدين بالضرورة وجوبه كالصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك من الواجبات الظاهرة التي دل الإجماع على وجوبها وقد علمت من الدين بالضرورة، ولذا فإن من جحد وجوب الصلاة فقد كفر، يعني من قال إن الصلاة لا تجب فإنه يكفر، كما أن من أنكر كما أن من استحل ما علم من الدين بالضرورة تحريمه فإنه يكفر، من استحل ما علم من الدين بالضرورة تحريمه فإنه يكفر، كالذي يقول مثلا إن الزنا حلال استحله بقوله، يعني قال هو حلال، فإنه يكفر، وهذا بالإجماع. كذلك أيضا من حرم ما علم من الإسلام بالضرورة حله، كالذي يحرم مثلا النكاح، هذا يكفر، لأنه قد علم من الدين بالضرورة أن النكاح مباح، يعني مباح، لا نريد هنا بالإباحة التي هي الإباحة المقابلة لبقية الأحكام الخمسة، لكن المقصود أنه حلال، وإن كان يكون مستحبا أو واجبا أو مباحا، النكاح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، بل فيه الأحكام الخمسة كلها. إذن من أنكر وجوب الصلاة فإنه يكفر، لأنه قد أنكر ما علم من الدين بالضرورة. وأما تارك الصلاة الذي يقر أن الصلاة تجب لكنه لا يؤدي الصلاة، لا يصلي، فهل يكفر؟ هذا اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال إن تارك الصلاة يكفر، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو قول جمهور السلف، وبه قال إسحاق وابن المبارك، وحكاه ابن حزم إجماعا أن من ترك الصلاة فإنه يكفر، واستدل هؤلاء بقوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: والأخوة الدينية لا تنتفي إلا بالكفر، ولذا فإن قاتل النفس أخ لنا في الدين، قال الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى هذا القاتل للنفس أخا، فهنا الله جل وعلا قال: فإخوانكم في الدين. فإن قيل إن الزكاة لا يكفر تاركها، الذي لا يؤدي الزكاة لا يكفر، وقد جمعت إلى الصلاة في الآية سابقة الذكر: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالجواب أن من أهل العلم من قال إن تارك الزكاة يكفر، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن الراجح خلافه، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في تارك الزكاة، قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل هذا على أن الذي لا يزكي لا يكفر، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصواب. وعلى ذلك فالجواب أن يقال إن الدليل قد استثنى الزكاة دون الصلاة، فبقيت الصلاة لعدم وجود دليل يستثنيها. فعلى ذلك هذه الآية تدل على أن الذي لا يصلي كافر، لقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. واستدلوا أيضا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قالوا وأل هنا استغراقية، فدل هذا على أن الكفر هنا هو الكفر الأكبر. فبين الرجل وبين الشرك والكفر الأكبر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قالوا وفي سنن الترمذي والنسائي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا الحديث ظاهر أيضا في أنه يكفر الكفر الأكبر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم، فالضمير قطعا يعود إلى المشركين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أي فهو منهم. هذا يدل أيضا على أن الذي يترك الصلاة يكفر. وقال عبد الله بن شقيق كما في الترمذي وغيره قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ومنه أخذ ابن حزم رحمه الله إجماع الصحابة على أن الذي لا يصلي يكفر، لأن عبد الله بن شقيق وهو من التابعين قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولا شك أن الصحابة يرون أعمالا كثيرة هي من الكفر الأصغر، فدل هذا على أن المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر. وذهب الشافعية والمالكية والأحناف إلى أن الذي يترك الصلاة لا يكفر، واستدلوا بما جاء في ابن ماجه ومستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، ويبقى أناس فيهم الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر وهو الراوي لحذيفة تغنيهم هذه الكلمة وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، فأعرض عنه حذيفة ثلاثا، ثم قال له في الثالثة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. قالوا هذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن هؤلاء لا يصلون، فهم لا يدرون ما الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا النسك. ورد هذا بأن يعني الاستدلال بهذا الحديث رد بأن هذا في قوم جهلة في آخر الزمان قد رفع عنهم القرآن، ولا شك أن الناس يعذرون بالجهل في مثل هذه الحال. فهؤلاء قوم قد رفع الكتاب في زمنهم فلا يدرون من الإسلام إلا هذه الكلمة، والشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها، فهؤلاء لا يعرفون هذه الفريضة، يجهلونها، لا يعرفون عنها، لا يعرفون من الإسلام إلا هذه الكلمة. ويدل على هذا أن صلة أن حذيفة رضي الله عنه لما قال له صلة تغنيهم هذه الكلمة وهم لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا نسك أعرض عنه، ولو كانت هذه الكلمة تغني مع ترك الصلاة لقال له تغنيهم، لكنه أعرض عنهم أعرض عنه ثلاثا، وذلك لأن هذه الحال حال خاصة بهؤلاء الذين يكونون في آخر الزمان حيث يجهل الناس الشرائع. ومما استدل به أهل القول الثاني أيضا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم لم يعملوا خيرا قط. ورد هذا كذلك بأن هذا في قوم خاصين، إما أن يكون في الأمم السابقة لأن الحديث عام، وإما في أناس من الجهلة. ورد أيضا بقول ابن خزيمة رضي الله عنه فإنه قال في هذا الحديث قال: أي على وجه التمام والكمال، لم يعملوا خيرا قط، قال على وجه التمام والكمال، قاله إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله. ومما استدل به أيضا أهل القول الثاني ما جاء في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أغفر له. ورد هذا بأن قوله عليه الصلاة والسلام فليس له على الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أن هذا في من لم يحافظ على هذه الصلوات، لأنه قال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رد هذا الاستدلال بأن هذا في الذي لا يحافظ على هذه الصلوات الخمس بخشوعها وركوعها. وبهذا الحديث استدل شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، وهو قول الشيخ صاحب تيسير العزيز الحميد سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو قول أيضا الشيخ محمد بن عثيمين، أن الذي يكفر رحم الله الجميع، أن الذي يكفر هو الذي يترك بالكلية، الذي يكفر هو الذي يترك بالكلية يعني لا يصلي، أما الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا فإنه لا يكفر. وبهذا تجتمع الأدلة. فالحديث الأخير الذي فيه خمس صلوات افترضهن الله على العباد في آخره: ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا لا يقال إلا في من كان من أهل الإسلام، لا يقال هذا في الكافر، الكافر ليس تحت المشيئة، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذي يترجح وبه تجتمع الأدلة أن الذي يترك الصلاة بالكلية هو الذي يكفر، وأما الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا وهي حال كثير من فساق المسلمين، فإنك لا تكاد تجد في فساق المسلمين من لا يصلي، وإنما إلا أن يكون عنده أخوات من أنواع الردة إما أن يكون مبغضا للدين، أو ممن يسب الله ورسوله، أو ممن يجحد وجوب الصلاة، أو ممن ينكر البعث ونحو ذلك. لابد أن تجد مع للذي يترك الصلاة بالكلية لا يصلي أبدا، هذا العادة أن يكون يفعل أو يقول شيئا من المكفرات الأخرى. لكن الفساق يحصل منه ما تقدم ذكره، يعني ينشغل في شيء من اللعب أو اللهو ونحو ذلك، ويتكاسل عن بعض الصلوات، لكنه يصلي فلا يترك الصلاة، يصلي تارة ويترك تارة أخرى. هذا يقع كما تقدم من كثير من فساق المسلمين. هذا القول هو القول الراجح، به تجتمع الأدلة كما تقدم. واعلم أن أصح قولي العلماء أنه يجب، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، أنه يجب على ولي الصبي وولي الجارية أمرهما بالصلاة إذا تم لهما 7 سنين. قال شيخ الإسلام: ويعزر تعزيرا بليغا، أي ولي الأمر إذا ترك ذلك. فيجب على ولي الأمر أن يأمر ابنه وأن يأمر ابنته ومن تحت ولايته بالصلاة إذا تم لهم 7 سنين. تم 7 سنين يعني من السنين الهجرية، لأن الحساب في الشرع بالهجري. فإذا تم لهم يعني كملوا 7 سنين وشرعوا في السن 8، يعني دخلوا في السن 8، فإنهم يؤمرون بالصلاة ليتأدبوا عليها ويتمرنوا عليها. هذا للوجوب. فقد جاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. كذلك يعلم الصبي ما يحتاج إليه من أمور الطهارة، هذا يجب كذلك على ولي الأمر. وإذا تم له 10 سنين فإنه يضرب على ذلك ضربا غير مبرح، هذا الذي يسمى بضرب التأديب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوهم عليها 10، يعني إذا تم لهم عشر سنين. فإذا بلغ الصبي في الوقت وكان قد صلى فهل يؤمر بالإعادة؟ أصح القولين أنه لا يؤمر بالإعادة، وهو اختيار شيخ الإسلام خلافا للمذهب، لأنه قد فعل ما أمر به. فهذا الصبي صلى الظهر مثلا ثم نام بعد صلاة الظهر، فاحتلم بلغ إذن في وقت صلاة الظهر، وكان قد صلاها تطوعا في حقه، لأنها لا تجري في حقه، لكن نقول إنه قد فعل ما أمر به، أمر بأن يصلي ظهرا فصلى ظهرا، سواء كانت في حقه فرضا أو نفلا، فلا يؤمر بالإعادة في أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للمشهور في المذهب. واعلم أن أصح القولين، وهو قول الجمهور واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المغمى عليه ومثله من زال عقله بدواء مباح، يعني بنج لعملية، أو وقع سقط على رأسه فأغمي عليه، أنه لا يجب عليهم القضاء. إن استيقظ في وقت الصلاة صلى، مثلا استيقظ مثلا في الساعة مثلا 2 ظهرا، نقول له تصلي الظهر لأن هذا هو وقتها، لكن لو أنه أغمي عليه فلم يستيقظ إلا بعد أن خرج الوقت فإنه لا يلزمه القضاء، هذا هو أصح القولين. ويدل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنه في البيهقي أنه أغمي عليه 3 أيام ولياليهن رضي الله عنه فلم يقضي، ولأن المغمى عليه أشبه بالمجنون من النائم، هو أشبه بالمجنون لأن عقله قد زال لا باختياره، بخلاف المجنون فإن المجنون يزول عقله بغير اختياره. وإذا المغمى عليه إذا أوقظ فإنه لا يستيقظ بخلاف النائم. وأما ما جاء عن عمار بن ياسر في البيهقي أنه رضي الله عنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقضى تلك الصلوات فإن هذا الأثر إسناده ضعيف، وعلى ذلك فالراجح أن المغمى عليه لا يقضي. أما السكران فإنه يقضي اتفاقا، وذلك لأنه قد زال عقله باختياره، ومن العلماء من قال إنه يعاقب بالقضاء، لكن القضاء ليس بعقوبة، لكن ما تقدم ذكره يكفي، فيقال إنه قد زال عقله باختياره وعلى ذلك فعليه القضاء، وهذا باتفاق العلماء. الحائض والنفساء لا تقضيان اتفاقا، لقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما النائم فإنه يقضي، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ويأتي الكلام إن شاء الله فيما يتعلق بترتيب الصلوات. هنا من ترك الصلاة عمدا فهل يقضي؟ يعني تكاسل عن أدائها حتى خرج وقتها. من العلماء من يرى، وهو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام وابن حزم وهو قول عمر وجماعة من الصحابة، أنه لا يقضي، قالوا لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، هذه قاعدة، القضاء لا بد فيه من أمر جديد. يعني مثلا هذا رجل أمر ولده أن يذهب إلى السوق اليوم، فانتهى السوق، أقفلت المحلات ولم يذهب، فهل يذهب من غد؟ هذا يحتاج إلى أمر جديد، يعني يقول لأبي أنا لم أذهب اليوم فهل أذهب في غد أم لا؟ إذن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وهذه قاعدة. فهنا الشرع قد جاء بالقضاء على النائم، ومثله المعذور بغير النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة